مسلم حاير ظل بالكوفة، مسلم حاير ريتك حاضر يا ابو الحملة، ريتك حاضر. مسلم حاير ظل بالكوفة، مسلم حاير ريتك حاضر يا ابو الحملة، ريتك حاضر. مسلم حاير ظل بالكوفة، مسلم حاير ريتك حاضر يا ابو الحملة، ريتك حاضر. مسلم حمل لوعات يلتحضر الشدات، مسلم حمل لوعات يلتحضر الشدات، ريتك حاضر يا ابو الحملة، ريتك حاضر. جريح قلبي وجفن ما فارق المدمع، إليك أشرح مصيبة مسلمي وتسمع. مصيبة ومن حزين هالطود يتصدع، من الكوفة بعد يا عينش تتوقع. مصيبة ولو ردت أذكرها يا الأنزاع، أخاف عليك أخاف الطبرة تتوسع. كلها بناري نذكر مسلم، كلها بناري، هاي عبارة تفيض وتنزف، هاي عباري. وش تنفع العبرات يلتحضر الشدات، ريتك حاضر يا ابو الحملة، ريتك حاضر. مسلم حاير ظل بالكوفة، مسلم حاير حاير حاير، ريتك حاضر يا ابو الحملة، ريتك حاضر. حاضر مسلم حاير ظل بالكوفة، مسلم حاير. يا الغيبة نجي لطيفك مهدية، نور الليل عليك من وياك الليالي، دموعك حتى الصخر يلسع يجيبه. علي انا مغيب والكلمات للشربي تشكن عينك في عين تبكي ما يا جايب بنت تملا كبير العقل اطمدتني امي ويا البيت ويطيح الشهل احداث زهاري بالدميع يفتح النحيني قد سبي بقي لا معيت وحدي يا معي. اشكي واشكي ما ينحي العالم رقضتي ايوب الجفاي ديونا انا يا انا ظل عيوني وتسرب ويعاني تعون يا بنت صن يا بنت عين اني يا رجل ناكي انت ويدك اشتي ضي العطي.